فهل القاضي يقضي بأن الوكيل ضامن بناء على قول موكله، أم أنه غير ضامن بناء على ما يدعيه أنه لم يفرق ولم يتعدى؟ هذه المسألة تأتي على صور. الآن مثلا فرضنا أنك أعطيت سيارة لرجل وأخذ هذه السيارة وكلفت في يدي، وحينما تلفت السيارة قلت على حسب خبرتك ونظرك السيارة لا تتلف هكذا، قال لك بل إنها تلفت بآفة سماوية، قلت لا، أو تلفت قدرا مثل مثلا تعطل السيارة، فقلت له أبدا السيارة استعملتها ونظرا لأنك استعملتها استعمالا مخلا تلفت، فأصبح قولك أنه ضامن وقوله أنه أمين، فهل نصدقه أو نصدقه؟ هذا فيه تفصيل. طبعا من حيث الأصل حتى تتضح هذه الصورة، يذكر العلماء رحمه الله أن الوكيل إذا تلفت السلعة بيده وادعى أنه لم يفرق ولم يتعدى فلا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يقيم الشهود والدليل على أنه لم يتعدى ولم يفرق. مثال، لو أنه أعطيته سيارة وأخذ السيارة وأوقفها أمام منزله أو ذهب بها إلى المعرض مباشرة، ثم جاءك من الغد صاحب المعرض وقال السيارة التي أرسلتها أطلان، ففي هذه الحالة أحضرت الوكيل وقلت له يا فلان السيارة أطلان، ما الذي عطل السيارة؟ قال لك لا أعرف، السيارة أخذتها من عندك وأوقفتها في المعرض. قلت له أعطني شهودا، قال كان معي فلان وفلان وإذا باثنين كان معه وقالوا نعم ساق السيارة سياقة لا ضرر فيها وأيضا حفظ السيارة إلى أن أوصلها المعرض فلم يتعدى ولم يفرق، فحينئذ يصدق الوكيل ويده يد أمانة والضمان على صاحب السيارة. إذن إذا قامت البينة التي تشهد لصدق الوكيل لا إشكال. الحالة الثانية العكس، لو أن الوكيل قلت له اذهب بالسيارة إلى المعرض، قال سمعاً وطاعة، فأخذ السيارة وذهب بها إلى منزله وأوقفها عند المنزل وحصل الضرر في إيقافها عند المنزل، ثم من الغد ذهب بها إلى المعرض وهي مستضرة أو تالفة وأوقفها في المعرض، فجاء الشهود وأخبروك أنه فعل كذا وكذا، تعدى بالسيارة لأن كان المفروض أن يخرج من عندك إلى المعرض فأخرجها إلى بيته فتعدى، وكان المفروض أن يوقفها في مكان أليم فوقفها في مكان غير صالح فاستضر ففرق، فشهد الشهود من جيرانه أو شهد الشهود الذين رأوه أنه ذهب بها إلى منزله أو شهد رجل أنه رآه أو شهد الشهود أنهم رأوه في الموضع الفلاني في الليل مثلا، فثبت عندك أنه قد تعدى أو فرق، فإذا قال إنني لم أتعدى ولم أفرق فهو كاذب، فتقيم الشهود عليه ويجب الضمان في هذه الحالة. فالقاضي إذا قال له هل تعديت هل فرق، قال ما تعديت ولا فرق، فأقام الوكيل موكل شهوده على أنه تعدى وفرق، فإنه يلزم بذلك ويجب عليه ضمان ما تلف من السيارة. إذا عندنا صورتان في البينة، بينة تشهد لصدق الوكيل أنه لم يتعدى ولم يفرق فلا ضمان، وبينة تشهد لصدق الموكل أن الوكيل تعدى أو فرق، فحينئذ يجب الضمان. لكن يبقى السؤال، إذا لم توجد بينة، ليس هناك دليل في حكم البينة، عفوا في حكم البينة يعني يضمن الوكيل إذا أقر على نفسه أنه تعدى أو فرق، يعني في حكم بينة أن يسأله الموكل هل تعديت في السيارة؟ قال نعم، حملتها فوق طاقتها، أخذت السيارة إلى خارج المدينة في زمان الحرب أو في الظهر فاستضرت، أو نحو ذلك من التعديات، فحينئذ نحكم بكونه ضامن. إذن إذا قامت البينة أو الاعتراف، وطبعا الإقرار من البينات يعتبر دليلا، لكن ذكرناك صورة